كلنا عباقرة، كل شيء يشكلنا ونحن نشكل كل شيء. تأليف ديفيد شينك. بصوت عائشة حبيب الله. الموهبة الفطرية حقيقة أم وهم؟ يعتبر تيد ويليامز أسطورة من أساطير البيسبول وواحدا من أكثر اللاعبين موهبة في هذه الرياضة في أذهان الجماهير. كان ويليامز اللاعب الخارق الذي حبته الطبيعة بعدد من المواهب الجسدية الفطرية، بما في ذلك تزامن حركة عينيه مع حركة يده وتناسق عضلاته وبصره الحاد الذي مكنه من متابعة اتجاه الكرة بمجرد أن تفارق يد الرامي فيحدد بدقة المكان الذي ستحط فيه. إلا أن ويليامز نفسه كان يصر على أن إنجازاته ليست إلا نتيجة المجهود الذي يبذله طوال المباراة، وهو في ذلك يقول: الممارسة والعمل الجادي هما ما يخرجان قدراتك الدفينة، فأنا أرى الكرة لأنني أكثف جهدي، وسر نجاحي هو الصبر والمثابرة وليس البصر الخارق. هل هذا معقول أو حتى ممكن؟ هل يمكن لشخص عادي أن يدرب نفسه كي يصبح ظاهرة أسطورية؟ جميعنا يعي أهمية الممارسة المتواصلة والعمل الجاد، ولكن هل يكفي هذا كي تحول أدائك المتواضع إلى أداء استثنائي يذهل الجميع؟ هل يمكن لأدائك أن يضاهي أداء تايجر وودز في أرجحته لمضرب الجولف أو قفزة لاعب كرة السلة مايكل جوردون التي تتحدى الجاذبية؟ هل يستطيع مخ عادي أن يتسع بما يكفي لاستحضار أفكار ورؤى أينشتاين؟ هل يمكن الوصول إلى النبوغ والتميز باستخدام الموارد المتاحة في حياتنا اليومية ومن الجينات المتوارثة بين الأجيال؟ المنطق التقليدي يقول لا، لأن بعض الأشخاص ولدوا بمهارات معينة يفتقر إليها الآخرون، ولأن الموهبة والذكاء الحاد جواهر فريدة ونادرة مبعثرة في جينات البشر جميعاً، وأقصى ما يمكننا عمله هو التنقيب عن هذه المواهب والعثور عليها وصقلها مع تقبل حقيقة أن ثمة حدوداً لقدرات البشر. في صباه لم يشأ تيد ويليامز أن يجلس متواكلاً ويترك مواهبه تتفتح من تلقاء نفسها كالزهرة التي تنتظر ضوء الشمس. كان يطمح لأن يصبح أفضل لاعب بيسبول في تاريخ هذه اللعبة، وسعى إلى هذا الهدف بكل تحد وثبات لدرجة أن المضرب لم يكن يفارق يده. فهو عندما يعقد العزم على شيء يصمم على أن يحققه أو أن يعرف السبب الذي أعجزه عن تحقيقه. الموهبة مجموعة من المهارات المكتسبة. بصرف النظر عن مستوى أداء المرء في طفولته، سواء أكان متميزاً أم متواضعاً، لا يزال الاحتمال قائماً أن يحقق إنجازات عظيمة بعد أن يكبر، لأن الموهبة ليست قدرة فطرية جبلنا عليها دون تدخل منا، وإنما هي مجموعة من المهارات التي نكتسبها بمرور الوقت. لهذا السبب لا تعتمد نجاحات البالغين على مواهب مقترنة بمرحلة عمرية معينة، وإنما على توفر الموارد اللازمة بالإضافة إلى السلوكيات التي تمارس على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن إنجازات الطفل مهمة لأنها دليل مبكر على اهتماماته واختياراته لاحقاً، فإنها لا تتحكم في نجاحه في المستقبل بأي حال من الأحوال. خرافة اسمها الموهبة. كيف تظهر الموهبة؟ كيف يتمكن السباحون والعداؤون من السباحة أو العدو بهذه السرعة؟ كيف يلعب لاعبو التنس أو الشطرنج بهذه المهارة والتعقيد؟ لو كان البشر مثل ذبابة الفاكهة التي تنتج جيلاً جديداً كل 11 يوماً، لأرجعنا السبب إلى الوراثة والتطور البيولوجي السريع. ولكن هناك تفسير آخر بسيطاً وأكثر إقناعاً، إلا أنه سيصدم المجتمع والأسرة على حد سواء، وهو أن سر تفوق الموهوبين يكمن في الممارسة والتدريب المكثفين، فنحن نجيد القيام بأعمال معينة لأننا توصلنا إلى الطريقة التي تحسن أداءنا، مما يعني أن الموهبة ليست شيئاً جامداً أو صفة نتوارثها، وإنما هي عملية ممارسة تتم على مراحل متعاقبة. ليس هذا ما ترسخ في أذهاننا عن الموهبة، عبارات مثل إنه موهوب، أو لقد ورث هذه الموهبة عن فلان، أو هذه موهبته الفطرية، أو هذا سباح عداء رسام بالفطرة، كلها تعزز لدى المجتمع فكرة أن الموهبة ليست إلا مورداً وراثياً نادراً، أي مجرد صفة إما تمتلكها أو لا تمتلكها، كما أن اختبارات الذكاء والقدرات تعزز هذه الفكرة، والمدارس تضع مناهجها التعليمية بناءً عليها. هذا غير الصحفيين والعلماء الذين يؤيدون نفس الفكرة. لقد أصبحت هذه الخرافة الباطلة عن علاقة الجينات بالموهبة جزءاً جوهرياً من فهمنا للطبيعة البشرية، يتطابق مع ما عرفناه وتعلمناه عن الحمض النووي والتطور البيولوجي، وهو أن الجينات خرائط وراثية تحدد هواياتنا ومستقبلنا، وكلما اختلفت الجينات اختلفت شخصيات الأفراد ومواهبهم وقدراتهم، وإلا فكيف ظهر في العالم أشخاص ذو مواهب متنوعة مثل مايكل جوردون وبيل كلينتون وأنت؟ دور الجينات. الجينات تأمر وتملي وتعطي التعليمات وتحدد شكل صفاتك ومواهبك. طيلة 100 عام كان هذا هو التفسير الشائع والمقبول الذي يوضح سبب انتهاجنا سلوكيات معينة أو إظهارنا لصفات ومهارات معينة. ففي التجارب التي أجراها عالم النبات غريغور ماندل على نبات البسلة في الخمسينات والستينات من القرن 19، أوضح أن الصفات الأساسية للنبات مثل شكل البذرة ولون الزهرة تنتقل من جيل إلى آخر عبر عوامل وراثية سائدة ومتنحية، وهي التي عرفت بعد ذلك باسم الجينات. وبعد 8 سنوات من إجراء التجارب على 28,000 نبتة، أثبت ماندل وجود الجينات وأنها وحدها القادرة على رسم شخصياتنا وتحديد صفاتنا وقدراتنا. بقي هذا التفسير سائداً حتى يومنا هذا، حيث يؤكد العلماء أن الجينات هي التي تنصب مسرح حياتنا. لا شك في أن للبيئة دوراً، ولكن تأثير الجينات يأتي في المقام الأول، لأنها تحدد نطاق قدرات كل فرد. لهذا نسمع عبارات مثل ممن ورث أخوك صوته الجميل، أو ممن ورثت طولك الفارع، أو لماذا لا أستطيع أن أرقص مثلك، أو كيف تجيد التعامل مع الأرقام بهذه السرعة؟ ودائما تكون إجابتنا واحدة وحاضرة، الفضل يرجع إلى الجينات. فلم ندرك على مدار 20 عاما الماضية التي خضعت فيها أفكار مندل لتعديلات هائلة أن ثمة فريقا من العلماء قد ظهر لينادي بضرورة التخلي عن معتقدنا القديم وأن ننظر إلى الجينات بمنظور جديد ومختلف. النظرية التفاعلية. يضم هذا الفريق علماء وراثة وأطباء أعصاب ومتخصصين في علم النفس الإدراكي، ولقد أطلقوا على أنفسهم اسم علماء النظم التطورية، ولكن سنسميهم التفاعليين، نظراً إلى تركيزهم على التفاعل الديناميكي بين الجينات والبيئة. لم تحظ نظريتهم بالقبول العام بعد، حتى أنهم أنفسهم يعلنون أنهم يواجهون صعوبة في استيعاب النتائج التي توصلوا إليها، لكن من الواضح أن هذه النتائج ستكون ذات أثر كبير وستغير مفاهيمنا القديمة عن الموهبة. لكي تفهم هذه النظرية، حاول أن تنسى كل ما تعلمته عن الوراثة، فالجين ليس وحدة عشوائية مستقلة تتكون من شريط طويل من الحمض النووي ينتج دائماً نفس التأثير لدى أي شخص في أي مكان وفي جميع الظروف. بصرف النظر عما إذا كان لشريط الحمض النووي دور في إنتاج أي شيء، فالمهم أن ما ينتجه ومكان وتوقيت إنتاجه يعتمد على تتابعات الحمض النووي الأخرى وعلى البيئة. الجين ليس إنساناً آلياً مبرمجاً على قول نفسي الشيء بنفس الطريقة، على الرغم من أن مندل لم يستطع أن يكتشف ذلك خلال تجاربه، وإنما ثبت أن الجينات تتفاعل مع البيئة المحيطة بحيث تظهر صفات مختلفة حسب كل شخص والبيئة التي يتواجد فيها، وهو ما يهدم الصورة المتكونة لدينا بأن الجينات خريطة وراثية تحمل تعليمات جاهزة لإظهار صفات معينة تحدد مثلاً لون العين وحجم الأصابع وسرعة الحركة والحس الموسيقي المرهف، ولكننا صرنا الآن قادرين على رسم صورة جديدة أكثر دقة عن الجينات. فالجينات ليست نسخاً نهائياً، فهي تشبه مفاتيح ومؤشرات الصوت. تصور وجود لوحة تحكم داخل كل خلية من خلايا جسمك، يمكنك تشغيل مفاتيحها ومؤشراتها أو إيقافها أو رفع صوتها أو خفضه في أي وقت، وذلك من خلال جين آخر أو أي عامل بيئي مؤثر مهما كان صغيراً. تحدث هذه العملية بشكل متواصل ودون انقطاع، وتبدأ منذ لحظة الميلاد ولا تتوقف إلا عند الممات. وبدلاً من وجود تعليمات ثابتة للتعبير عن صفة وراثية معينة، يرسم التفاعل بين الجين والبيئة مساراً إنمائياً مختلفاً لكل فرد. يطلق التفاعليون على هذا المسار اسم جيم ضرب أو الجينات المتفاعلة مع البيئة، وقد أصبح أساس فهم كل شيء متعلق بالوراثة، وهو يبين أن للجينات تأثيراً قوياً على معلومات التعبير عن جميع الصفات بدءاً من لون العين وانتهاءاً بالذكاء العقلي، ولكنها نادراً ما تحدد بالضبط الشكل النهائي لهذه الصفة. تتأثر الجينات منذ لحظة الميلاد بالمحفزات الداخلية والخارجية وتتفاعل معها مثل العادات الغذائية والهرمونات والمدخلات الحسية والنشاط البدني والعقلي، بالإضافة إلى تفاعلها مع الجينات الأخرى، فتكون النتيجة هي إظهار صفات فريدة وخاصة لا تتناسب إلا مع بيئة وظروف شخص بعينه دون آخر. نحن لا ننكر الدور الحيوي الذي تلعبه الجينات، ولا ننكر أن الاختلافات الجينية تنتج صفات مختلفة، إلا أن كل منا عبارة عن نظام أو كيان ديناميكي تتطور مهاراته باستمرار. يختلف هذا النموذج الديناميكي الجديد جيم ضرب كلاً وجزءاً عن النموذج الثابت القديم جيم زائد ب. فبحسب المفهوم القديم، الجينات هي التي تنصب مسرح حياة الفرد، ثم يأتي لاحقاً دور المؤثرات البيئية. أما النموذج الجديد فيتسم بالتفاعلية، أي أن الجينات لا تتدخل قبل البيئة، بل تعبر عن نفسها في صورة صفات تتأثر بظروف البيئة المحيطة وتتفاعل معها. كل ما نحن عليه منذ ميلادنا ليس إلا نتيجة حتمية لهذه العملية، فالصفات الوراثية لا تنتقل إلينا من الجينات مباشرة، وإنما تظهر أو بمعنى أدق يتم تفعيلها بفضل التفاعل الديناميكي بين الجينات والبيئة. جدير بالذكر أن النموذج الجديد لا يلغي دور الجينات، لكنه ينفي أنها وحدها تشكل هويتنا أو تطبع صفاتنا. النجاح وعلاقته بالأصول العرقية والجينات. في أولمبياد باجن عام 2008 تابع العالم مذهولاً تفوق جزيرة جامايكا الصغيرة وفوزها بست ميداليات ذهبية وإحدى عشرة ميدالية إجمالاً. ما أثار الدهشة أن أمة فقيرة كهذه لا يزيد تعداد سكانها عن 2.8 مليون نسمة، أي 1% من تعداد سكان الولايات المتحدة، استطاعت بطريقة ما أن تنجب أسرع بشر في العالم. فكيف حدث هذا؟ أفتى علماء الوراثة والصحفيون العالميون بوجود سر خفي وراء هذه الموهبة، فقد ثبت بيولوجياً أن أجسام جميع سكان جامايكا تتمتع ببروتين الألفا أكتينين 3، وهو بروتين ينتجه جين ACTN 3 الذي توجد منه نسخة واحدة على الأقل لدى 98% من سكان جامايكا، وهي نسبة أعلى من معظم الشعوب الأخرى. كانت هذه حقيقة مذهلة، ولكنها لم تكشف عن سر تفوقهم. فهناك 80% من الأمريكيين يحملون نسخة واحدة على الأقل من هذا الجين، أي ما يقارب من 240 مليون نسمة. وهناك 82% من الأوروبيين، أي ما يقارب من 597 مليون نسمة أخرى. بيد أن علماء الوراثة توصلوا إلى أنه ما من علاقة تربط بين وجود هذا الجين في شعب ما وبين قدرته على إنتاج أسرع عدائين في العالم. فما هو سر أبطال جامايكا إذن؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الناس عن عدائي المسافات الطويلة الفنلنديين في عشرينات القرن الماضي، وعن لاعبي كرة السلة في فيلادلفيا ونيويورك في الثلاثينات من القرن نفسه. هذا غير أننا لم نزل إلى اليوم نتعجب ونتساءل كيف لدولة صغيرة مثل كوريا الجنوبية أن تنجب لاعبات غولف في براعة لاعبي الولايات المتحدة، وكيف أصبحت جمهورية الدومينيكان مصنعاً ينتج أمهر لاعبي البيسبول وأكثرهم موهبة. اتضح أن التفوق الرياضي ينشأ في تجمعات جغرافية. يحدث هذا بشكل شائع لدرجة أن علماً جديداً ظهر ويطلق عليه اسم الجغرافيا الرياضية. للمساعدة في فهم هذه الظاهرة، اكتشف العلماء أنه لا يوجد سبب واحد يبرر ظهور التجمعات الرياضية، وإنما يتحقق النجاح بفضل اتحاد عدة عوامل معا مثل المناخ ووسائل الإعلام والظروف الديموغرافية والعادات الغذائية والنظام السياسي وطرق التدريب والاتجاهات الروحانية ومستوى التعليم والظروف الاقتصادية والفولكلور الشعبي الشائع في الدولة. باختصار، التجمعات الرياضية ليست جينية وإنما هي نظامية. غرس بذور التفوق. يحتاج النموذج التطويري الجديد ليس فقط إلى قفزة فكرية، بل إلى قفزة أخلاقية ونفسية وروحية. فهو نابع من إدراكنا لقيمة ما نملك من صفات وقدرات ومهارات لم نكتسبها لأسباب بيولوجية فقط، وإنما لأسباب اقتصادية وثقافية وغذائية وأبوية وبيئية أيضاً. فما نرثه إجبارياً مقارنة بما نختاره من صفات يتطلب إعادة نظر جذرية. فطبقاً للنموذج القديم، الطبيعة البيولوجية أمر مفروض علينا، بينما لا نختار سوى بيئتنا. لكن النموذج الجديد يظهر عبثية هذه الاختلافات. الوراثة ليست علماً بسيطاً يمكن التنبؤ به كما كنا نظن. فمثل ما ينقل الآباء إلى أبنائهم جينات لا تحمل أي تعليمات، فإنهم ينقلون معها مادة أخرى تحمل الكثير من الرموز والتعليمات تسمى مادة التطور الجيني بعد التكويني، وهي التي تتحكم في كيفية تعبير الجين عن نفسه في صورة صفات. ورغم أن الجينات لا تتغير بسرعة من جيل إلى آخر، فإن التعليمات بعد التكوينية تظل تتغير، وهذا يعني أننا نستطيع التأثير فيما نورثه من جينات للأجيال المتعاقبة. في الوقت نفسه، لا يملك أي منا السيطرة الكاملة على البيئة المحيطة. لنأخذ العادات الغذائية مثالاً بسيطاً على ذلك، فنحن نظرياً نختار ما نريد أن نأكله، ولكننا في الواقع نتقيد بعادات المجتمع الذي نعيش فيه ونعتبر جزءاً منه، فنأكل ما يأكله أفراد أسرتنا وجيراننا وأصدقاؤنا ومجتمعنا كله. ينطبق الأمر نفسه على اللغة ووسائل التسلية والترفيه ومدارس أبنائنا وأنشطتهم والفنون الجمالية والأشخاص الذين نقضي الوقت برفقتهم والمبادئ التي نعتنقه، بل وحتى الهواء والماء والبيئة الملموسة التي تحيط بنا. حتى في المجتمعات التي تشجع حرية الاختيار، نجد أن ما يشكلنا ويرسم شخصياتنا هو عادات وأهداف وتوقعات وبنية المجتمع من حولنا، والذي لا يعتبر ملكاً لشخص واحد بمفرده. تنتقل هذه العناصر جميعاً من جيل إلى آخر دون تغيير يذكر، لأنه يصعب أو يستحيل تغييره. كيف تصبح نابغة؟ ماذا عنك أنت؟ هل يمكنك أن تصبح عبقرية موسيقية فذة؟ أو شاعراً عظيماً؟ أو طباخاً ماهراً؟ ما من السهل أن تنظر إلى نفسك وتقول مستحيل، ولكن لا تتسرع في الحكم. هذه هي الطرق التي يمكنك أن تسلكها باتجاه النبوغ. البحث عن الحافز. أهم درس نتعلمه من النوابغ هو ضرورة التحلي بالمرونة والصبر. فليكن هدفك شيئاً تريده وتحتاجه بشدة لدرجة لا تستطيع معها الاستسلام، وتكون على استعداد للتضحية من أجله بوقتك ومجهودك وأموالك وراحتك وأصدقائك وحتى سمعتك، إذ سيعتقد الناس أنك غريب الأطوار. كن طموحاً، لا لأسابيع أو شهور بل لسنوات طوال. اقبل الفشل وتعلم منه. من المستحيل أن تحدد إلى متى ستظل تقوم بهذه الأشياء، كما لا يمكن التنبؤ بالنتائج مقدما. كل ما يمكن قوله هو أن النجاحات والإنجازات الاستثنائية تتطلب حافزا داخليا قويا وثقة وإيمانا كبيرين بالنفس. أحيانا يكون مصدر الحافز مجهولا، ولكن بدراسة سيكولوجية الإنسان تبين أن له مصادره، وقد ينبع من حماس الفرد تجاه ممارسة عمل ما، أو انتمائه لدين أو مذهب أو حزب معين، أو رفضه لفكرة ما. قد يكون الحافز مصحوبا بمشاعر الأنانية أو الانتقام، أو ينشأ بدافع اليأس لإثبات وجهة نظر معينة، وقد يتكون بشكل واع أو لا واع. يمكن أن ينشأ لدى الإنسان بعد مولده بستة أسابيع فقط أو بعد 60 عاما، وقد لا ينشأ أبدا. ماذا عن حافزك أنت؟ من أين ينبع؟ من تنافسك مع شقيقك؟ أم من رغبة في إثارة إعجاب والديك أو أولادك؟ أم من شعور الحرمان العاطفي؟ أم من خوفك من الفشل؟ أم أنك تجد حافزك في كل شيء تحب ممارسه؟ نقد الذات. قال الفيلسوف الألماني نيتشه: اعتاد جميع الفنانين والمفكرين العظماء أن يعملوا بكل كد وجد، ليس فقط من أجل استحضار الأفكار، بل ومن أجل غربلتها وتشكيلها وتنظيمها ورفض وتجاهل كل ما هو عديم القيمة فيه. وقد كانت ملاحظته هذه دقيقة وفي الصميم. ومع هذا نجد الأفلام السينمائية والروايات تروج لفكرة أن النبوغ هو لحظة تجلي سهلة كتلك التي أصابت أرخميدس عندما صرخ بعبارته الشهيرة وجدتها وجدته، وأن العبقرية الحقيقية تتدفق في رأس الإنسان دون مشقة. هذه إحدى الخرافات الباطلة التي نعيشها، خرافة المسودة أو الطبعة الأولى المثالية، ولكن الواقع يقول أنه على الرغم من أن لحظات التجلي والإلهام موجودة فعلا، فإن النبوغ في معظمه عمل مضني ولا يمكن أن ينجح دون نقد ذاتي حاد وبناء. عدم الاستغراق في الندم. مثلما يحول لاعبو الجودو الطاقة الهجومية والحركية لخصمهم إلى نقطة ضعف، على الطموحين كذلك أن يحولوا الفشل إلى فرصة. إذا كانت الهزيمة مصحوبة بمشاعر المرارة واليأس، فسيكون لها أثر سلبي وخطير يكبل نجاح الإنسان. لا أدل على ذلك من العداء الأمريكي أبيل كيفيات الذي تحدث إلى جريدة لوس أنجلوس تايمز عام 1990 حول شعوره بالإحباط لفوزه بميدالية فضية في سباق 1500 متر الأولمبي. كان عمر كيفيات لحظة إدلائه بهذا التعليق 91 عاما، وكان قد فاز بالميدالية منذ أكثر من 70 عاما. ما لم يوقد الشعور بالندم والذنب حافزاً لديك كي تتقدم وتخلص نفسك من أنياب الهزيمة، فإنه سيصبح حجر عثرة يمنعك من تحسين أدائك. أما أسوأ أنواع الشعور بالذنب وأكثرها شيوعاً للأسف، فهو الموجه نحو جسدك، وهذه هي مفارقة الحتمية الجينية، وهي الإيمان بأن امتلاك جينات غير مثالية هو أكبر عائق أمام نجاحنا. إدراك حدودك ثم تجاهله. عند الحديث عن إنجاز أو هدف ما، نقول أحياناً بأن أوانه لم يحن بعد، أو أنه مستحيل التحقيق، أو من الصعب تخيله. لكن الخط الفاصل بين قدراتك الحالية وبين قدرتك المنشودة طويل لدرجة أن هدفك سيبدو لك وللآخرين من حولك صعب المنال. فقد ترى نفسك غير سريع أو غير طويل أو غير قوي، أو أن نبرة صوتك غير مقنعة، أو أن حديثك غير مؤثر، أو أن ضرباتك لا تصيب الهدف، أو أن ما تقدمه غير مسل أو غير مهم. ستظل تصف أدائك بأنه متواضع، فكيف يمكن أن تصل إذن إلى النبوغ؟ هذا هو بيت القصيد. النبوغ لا يتم في خطوة واحدة تبعد بها عن الأداء المتواضع، بل هو تجاوز لهذا الأداء بشكل تدريجي وخطوة وراء خطوة، حتى تصبح المسافة بينك وبينه آلاف الخطوات التي لا يمكن قياسها أو إحصاؤها. السبيل الوحيد للوصول إلى النبوغ هو الابتعاد أكثر وأكثر إلى حيث لم يصل الآخرون، حتى تتخطى حدود جميع القدرات. فلو كان الأمر سهل المنال والدروب ممهدة لصار الجميع نوابغ وعباقرة. لهذا السبب نجد أصحاب الإنجازات العظيمة أياً كانت أعمارهم حالمين، فهم يطاولون برؤوسهم عنان السماء كي يستطيعوا أن يتخيلوا ما لا يخطر على بال بشر. تجدهم يتجاهلون مواطن ضعفهم وقصورهم وكل ما يبدو حجر عثرة في طريقهم، فالاستسلام أمام العوائق لن يدفعهم إلا إلى طريق الخسارة والفشل. تأجيل الشعور بالرضا. في ظل ثقافتنا الاستهلاكية نندفع وراء إرضاء جميع رغباتنا فوراً، فنشتري أو نأكل أو نتسلى أو نلعب على أن يتم ذلك الآن. أصحاب الإنجازات العظيمة يفعلون العكس. سكان كينيا يجرون لسنوات طويلة قبل أن يحلموا بالاشتراك في مسابقة دولية، وعازف الكمان يعزف أنغاماً خلابة ليس لأنه ينتظر فرصته الكبرى، ولكن لأنه يشعر بالرضا الداخلي نتيجة صراعه لإثبات نفسه وتحسين أدائه. الجائزة الكبرى بالنسبة لهم هدف بعيد يسعون بالرحلة إليه أكثر من سعادتهم ببلوغه، والإنجازات الصغيرة التي يحققونها على مدار رحلتهم تحقق لهم رضاء كافيا كي يواصلوا السير. الاقتداء بالأبطال. الأبطال يلهمون ويغرسون الحافز لدى الآخرين، ليس فقط بفضل إنجازاتهم العظيمة، وإنما أيضاً بفضل بداياتهم المتواضعة. فقد كان أينشتاين يعمل موظف تسجيل براءات الاختراع في مطلع حياته المهنية، وتوماس أديسون فصلته المدرسة في سنوات دراسته الأولى لأن المدرسين اعتقدوه متخلفاً عقلياً، وتشارلز داروين كان محدود الذكاء والقدرات في سنوات مراهقته لدرجة أن أباه نهره قائلاً: أنت لا تهتم بشيء سوى الرماية والكلاب وصيد الفئران، وستجلب العار لنفسك ولعائلتك كلها. وبعد سنوات قلائل أحدث داروين ثورة هائلة باكتشافاته العلمية التي أربكت البشرية بشأن التطور البيولوجي. لو عرفت تفاصيل نجاح بطلك المفضل لأدركت أن النجاح يقتضي سلك الدروب غير المطروقة وتطبيق الأفكار غير التقليدية التي لا ينظر أحد إليها باعتبارها نبوغاً إلا متأخراً. يتجلى هذا واضحاً في قراءة المسودات الأولى لروائع الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية، فالعمل الفني أكبر دليل على أن تحول العدم إلى كيان حي هو عملية تتم ببطء وبمشقة كبيرة. كل ما نعرفه حتى الآن عن التطور الجيني بعد التكويني يتطابق تماماً مع النموذج الديناميكي لقدرات الإنسان، فالجينات لا ترسم كينوناتنا المستقبلية ولا الصورة التي سنكون عليها لاحقاً، ولكنها مجرد عوامل فاعلة في عملية ديناميكية. التعبير الجيني يخضع لمؤثرات خارجية، مع العلم أن الصفات الوراثية تتجسد في صور عدة، فنحن نرث جينات ثابتة ولكننا نرث معها جينات أخرى قابلة للتعديل. فإن كنا نرث اللغة والأفكار والسلوكيات فإننا نظل مع هذا قادرين على تغييرها. في الحقيقة إن كل شيء قادر على تشكيل شخصياتنا، وشخصياتنا قادرة على تشكيل كل شيء، ولذا يتجلى النبوغ الكامن في كل واحد منا من خلال القدرة على صقل مهاراتنا وتحسين أنفسنا والعالم من حولنا.